إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله عز وجل به الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في بيت من بيوت الله، وطبتم وقام ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته وذلك كرامته، مع إمام الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إن المتدبر والمتأمل في سنن الله الكونية في خلقه يلاحظ سرعة مرور الأيام والشهور والأعوام، وفي ذلك عظه وعبرة للمتفكر والمتأمل، إذ الله عز وجل قال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وقال سبحانه: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. والإنسان كما قال الله مغروم بعمله، فهو سبحانه قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فكان على العاقل أن يغتنم أيامه، فكما قال الحسن رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيامنا، فإذا ذهب يوم فقد ذهب بعضك. فالإنسان منا لا يدري بأي عمل يحصل له القبول من الله عز وجل، فإن الله سبحانه أخفى القبول، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. بل أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن رجلا اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فشرب منها، ثم صعد من البئر فوجد كلبا ينهثر من العطش، فقال الرجل: قد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فإذا بالرجل ينزل في البئر ويملأ خفه ماء، ثم يصعد فيسقي هذا الكلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فغفر له، وفي رواية فشكر الله له فأدخله الجنة. وفي حديث آخر أن بغيا سقط ثلبا فغفر الله لها. وفي حديث ثالث أن رجلا أزاح شوكا من طريق المسلمين وأخره عن طريقهم فغفر الله له وشكر له ذلك. وفي المقابل لا يدري الإنسان بأي ذنب يوافقه الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة دخلت النار في ذرة إذ هي حبستها ولم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من دعاء ربه سبحانه ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما سمعه أنس بن مالك رضي الله عنه يكثر من هذا الدعاء قال يا رسول الله آمنا بك وبما شئت به أتخاف علينا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف يشاء. فنسأل الله حسن الخاتمة. وإن العاقل أحبتي في الله يدرك أن رب رمضان هو رب شوال ورب غيره من الشهور والأعوام، فكما كنا نعبد الله عز وجل في رمضان ينبغي علينا ألا نترك تلك العبادة في شوال أو في غيره من الشهور لنكون ربانيين لا رمضانيين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على مواصلة العمل بعد رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام السنة كلها. فمن ذاق حلاوة الصيام لا يفرط في صيام تلك الأيام في شهر شوال حتى ينال هذا الأجر والثواب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصيام الحقيقي هو الذي أخبر الله عز وجل عنه، فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولما أخبره الله عز وجل عن صفات عباده المتقين قال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فأخبرنا سبحانه عن هؤلاء المتقين جعلنا الله جميعا منهم أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولو تأملت في الآية تجد أن الله عز وجل جعلها عامة مطلقة ولم يغيبها ولم يخصصها برمضان، فلم يقل سبحانه كانوا قليلا من الليل في رمضان ما يهجعون وبالأسحار في رمضان يستغفرون، ما قال ذلك سبحانه، بل قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فإن الله قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ولم يقل سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع في رمضان. ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قيام الليل طيلة العام، فكما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها ما كان صلى الله عليه وسلم يسير في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، كان صلى الله عليه وسلم يواظب عليها. فإن استطعت أن تفعلها فافعل، وإلا فحافظ على صلاة الوتر ولو بركعة واحدة بعد صلاة العشاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك صلاة الوتر في سفر ولا في حضر، بل كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا أهل القرآن اوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بصلاة الوتر، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صلاة الوتر، وركعتي الضحى، وصيام 3 أيام من كل شهر. فمن ذاق حلاوة العبادة في شهر رمضان عباد الله عليه ألا يفرط في تلك العبادة وفي تلك اللذة، فإن من توفيق الله عز وجل للعبد أن يوفقه للطاعة بعد الطاعة وللعبادة بعد العبادة. فمن علامة قبول العمل الصالح أن يفتح الله عز وجل لك بعمل صالح بعده. وإن من علامة رد العمل الصالح ألا يوفقك الله عز وجل للعمل الصالح بعده. قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقد أمر الله عز وجل أشرف خلقه وأكبرهم على الإطلاق بالاستقامة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقال الله له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي داوم على ما أنت فيه من عبادة الله عز وجل حتى يأتيك الموت، حتى آخر لحظات حياتك. وقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي إذا فرغت من عملك وفرغت من عبادة من العبادات فاشرع في أخرى غيرها حتى تنال رضوان الله عز وجل. وهذا ما أصره النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه رضي الله عنهم. فهذا صحابي من شباب الصحابة رضي الله عنهم، وسفيان بن عبد الله الثقفي، يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، انصحني بنصيحة لا أعمل بها وأداوم عليها وأسير فيها لا أسأل عنها أحدا بعدك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله عز وجل جوامع الكلم يوجز له في القول ويقول له قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، أي آمن بالله عز وجل واستقم على طريقه تفز في الدنيا والآخرة. ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص يوما من الأيام بعمل من الأعمال، فقالت رضي الله عنها لا، ما كان يفعل ذلك، كان عمله ديما. كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي حافظ عليه وواظب عليه. لذا قال العلماء في قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي داوموا على إسلامكم وأعمالكم الصالحة وتقواكم لربكم سبحانه حتى تموتوا على ذلك فيبعثكم الله سبحانه على ذلك. فإن الكريم سبحانه قد جرت سنته بأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يجعلنا من عباده المستقيمين الذين قال فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، لا تخافوا مما أنتم قادمون ومقبلون عليه، ولا تحزنوا مما أنتم تاركون، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبي الهدى والرحمة، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والسائرين على طريقه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المداومة على الأعمال الصالحة من أسباب حسن الخاتمة. فإن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مجلوم يكلم في سبيل الله، أي ما من جريح يجرح في سبيل الله، ما من شهيد يستشهد في سبيل الله، والله أعلم من يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللوم لوم الدم والريح ريح المسك. فإن الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يذبي يخرج منه الدم كأنه قتل في ساعتها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحابه مات ويحش بيت الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه واغسلوه بماء وسد ولا تقربوا منه فيما فإنه يبعث يوم القيامة محرما وفي رواية فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما أن من أسباب حسن الخاتمة الصدق مع الله عز وجل ولا أدل عن ذلك من هذا الحديث الذي جاء فيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما مؤمنا به ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أهاجر معك فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة خيرا ثم أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأموال فلما جاء الرجل لهذا الصحابي بذاك المال قال له ما هذا فقال له هذا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بهذا الصحابي شريف يأخذ تلك الأموال ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ما هذا يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا قسم قسمته لك فقال له الرجل ما على هذا تبعتك ما تبعتك لأجل دنيا أو لأجل مال إنما تبعتك لأضرب بسهمها هنا وأشار إلى عنقه فيخرج منها هنا وأشار إلى قفاه فأدخل الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق فمضت مدة من الزمن فحدث بين المسلمين وبين المشركين قتال فلما انتهت المعركة أتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل محمولا قد أصيب بسهم في عنقه فخرج من قفاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبوه هل هو هذا الرجل الذي جعلت له قسما فقال ما على هذا تبعتك إنما تبعتك لأنظر بسهم ها هنا فيخرج منها هنا فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هو أيها هذا الرجل يا رسول الله فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكفنه في جبته الشريفة صلى الله عليه وسلم ثم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له وكان مما ظهر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فمات شهيدا انا شهيد عليه فالبشرى لهذا الرجل واسال الله عز وجل ان نجتمع به في جنه النعيم ختاما ان من توفيق الله عز وجل للعبد ان يوفقه للدوام على العمل الصالح حتى يقبضه الله عز وجل على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله عز وجل الخير بعبد استعمله قالوا يا رسول الله وكيف يستعمل الله العبد قال يوفقه لعمل صالح فيقبله عليه وفي رواية إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عسله قالوا وما عسله يا رسول الله قال وفقه لعمل صالح فقبضه عليه أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا اليك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل بلدنا امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء اللهم من اراد بنا وبديننا وبلدنا خيرا فوفقه لكل خير ومن اراد بنا وبديننا وبلدنا سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين أقول قولي هذا